انظف مكان وافضل مكان ويوضع فيه افضل الاثاث وافخر الاثاث، اولئك يجزون الغرفه، والغرفه هذه منزله في الجنه تكاد تقترب من الفردوس الاعلى. اولئك يجزون الغرفه بما صبروا. ايه اللي جاب سيره الصبر هنا؟ يا الله، اول شيء التواضع يحتاج الى صبر، لان في احيانا واحد يجي يتكبر عليك. يعني شوقي رحمه الله عليه كان يخاطب السيد نصير، السيد نصير ده كان واخد بطولة الاولمبياد في حمل الاثقال في الثلاثينات او في العشرينيات من القرن الماضي، يعني اكثر من 90 سنة. فكتب له شوقي كلام جميل جدا منه، يعني لا اذكر كله لان القصيدة طويلة، لكن منها بعض الابيات، يعني قل لي نصير وانت بر صادق، احملت انسانا عليك ثقيلة، احملت طغيان اللئيم اذا اغتنى او نال من جاه الحياة قليلة، احملت دينك في حياتك مرة، احملت يوما في الضلوع غليلة، هذه الحياة وهذه اثقالها، وزن الحديد بها فعاد ضئيلة. يعني الحديد رغم ثقله ضئيل بالنسبة لان الواحد يتحمل واحد غبي، واحد بيتمنظر عليه، واحد بيتكبر عليه، واحد من الامعات الذين لا يسمع يعمل لك منظر، وبالذات لما يكون في مسؤولية، لما يكون قاعد كده في في في إدارة وهو الذي يجب أن يوقع، يا الله، ويرق كده داخل عليه وأنت رجل يعني معروف يعني إلى آخره، وبعدين يعمل عليك إيه؟ يعمل عليك منظر، لا حول ولا تتعجب. هذه الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فعاد ضئيلة. إذن الثقل مش في الحديد ولا الثقل في الجبال، الثقل كما كان الإمام الشافعي، يعني كان له واحد ثقيل الظل يأتي يزوره فيطيل المكث عنده. فالإمام الشافعي كان يعني لما يرسل له أن يعني هذا الرجل يريد أن يأتي إليه يقول له أنت ثقيل علي وأنت عندك، فما بال لو جئت إلى عندي. وكان يقول إذا تحاورت مع ثقيل شعرت أن الأرض تميد من ناحيته. في ناس عندها من كثرة الفضول ثقل ظل يسألك وبكام اشتريت السيارة هذه؟ والله يا ربنا أكرم الحمد لله. ده بكام يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب بكذا، وجبتها نقد ولا تقسيط؟ يعني ربنا سهل أمره. لا لا لا بس أنت فاهمني. فتضطر تجيب، وأحيانا بعض الناس من كثرة الأسئلة تضطر الناس إلى أن تكذب عليها. يكذب، ما هو هيعمل إيه الرجل؟ يعني يقول له وكيف يعني أنت راتبك 7 ولا 5 وتأتي بتشيل 70,000؟ يا عم أنت مالك ومال الناس؟ ايه ده خرجت انت في خصوصك؟ هذا هو الانسان الثقيل الذي يضطرك الى ان تكذب. والله اتخيل ان اضطرار المجيب بالكذب على هذا الانسان الفضولي ربما كذبه في ميزان سيئات هذا الفضولي، لانه اللي بيضطر للكذب. ليه كده؟ خليك يا اخي خفيف. المؤمن كما قلت لكم من قبل كالنحلة، ان اكل اكل طيبا، وان اطعم اطعم طيبا، وان وقف على عود لم يخدشه ولم يكسب. عايزين يبقى في حياء بيننا وبين بعض. سيدنا عثمان عاش سنة كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت الرسول، فكان عايش في الطبق الثاني، فمتزوج بنته، فلما ماتت ام كلثوم اخذ رقية، فرقية ام كلثوم. فسبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم يعني مكث معي عثمان سنة كاملة ما سمعت خشخشة مائه في الطشت. يعني سيدنا عثمان لم يغتسل في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يبقى في حرج معين ببقائه في هذا المكان، فكان يروح بعيد وايه ويغتسل. اذا هذا هو الحياء، هذا هو الحياء، حتى ان ان ان ان الملائكة تستحي من عثمان كما ورد سبحان الله العظيم. اذا نحن نريد ان يكون بيننا حياء. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فالتواضع على الصبر، والتحمل المؤذين على الصبر، وتحمل اهل الجهل على الصبر، وقول الحق على الصبر، والبعد عن الفواحش على الصبر سبحان الله، وقيام الليل على الصبر. بالعكس، ده الصبر على الطاعة اشد على النفس من الصبر عن المعصية، لان المعصية بطبيعتها مقذرة عند اولي الالباب. يعني مثلا كيف يا اخي اشرب خمر؟ استغفر الله. كيف يا اخي اصلي واعمل كذا؟ ما ينفعش. فهي مستقدرة. لكن الصبر على الطاعة عايزة قوة يقين وقوة ايمان قوي جدا، بحيث انك ايه يعني الواحد عايز مجهود عنيف حتى يواظب. ليه؟ لان الشيطان للانسان بالمرصاد. وانا اريد ان اقول ان احنا بنعدد الاعداء. والله يا اخوانا عدونا واحد فقط هو الشيطان. لو انت فرغت